الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية في الدمام أن يقدموا لكم هذه المادة. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرب واستنشاق الهواء. والقلب يقطع ويجول بالحياة مع كتاب الله، بالحياة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالحياة مع سيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. لقد توفر لنا في هذا الزمن ما لم يتوفر لأجيال سبقونا، بل لقرون سبقونا، لكن شتان ما بيننا وبينهم. أولئك كانوا في مسغبة وفي جوع وفي فقر وفي شبه عري، إلا أنهم في جنب الله عز وجل لم يفرطوا طرفة عين. يكدح الليل والنهار، لكنهم عند فرائض الله لا يتعدونها ولا يضيعونها، بل هم إلى النوافل أسبق منا إليها. ونحن مع وجود هذا الرخاء وهذه النعمة حصل لنا تقصير عظيم وتفريط كبير. فبدل أن يستفيد الناس من نعم الله عز وجل فيصرفوها فيما يرضي الله عز وجل عنهم، صرفوها في عكس ذلك والعياذ بالله. فيا أيها الأحبة، إن استماع المواعظ والحرص عليها هو السبيل لتقوية الإيمان في القلوب، وهو السبيل للحفاظ على القلوب من الوفاة العظمى، وهي البعد عن الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان الصحابة على حرص كبير في أمور دينهم، على حرص كبير على الأمور التي تقربهم إلى الجنة وتباعدهم من النار، على أنهم يقومون بأعمال جليلة عظيمة في جنب الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم لا يستحون من السؤال عن الأعمال التي تزيد صلتهم بالله سبحانه وتعالى وتقربهم إلى الله جل وعلا. فمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو في حديثه هذا موضوع محاضرتنا هذه الليلة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. هكذا كانت أسئلتهم، هكذا كان حرصهم، دائما يسألون عن الخير، يتلمسونه، يهتدون إليه، يحاولون الوصول إليه. أسئلتهم تحوم حول الجنة وحول دخولها وكيفية ذلك، تدور حول النار والبعد عنها وما يخلص من الوقوع فيها. لكن كثير من الناس اليوم أسئلتهم عن الدنيا، عن ماذا قال فلان، ماذا بنى فلان، ماذا مدح فلان، ماذا فعل فلان، إلى آخر ذلك من مصائب الشيطان التي يريد الشيطان بها أن يحدثهم عن سبيل الله عز وجل. معاذ رضي الله تعالى عنه أعلم الناس بالحلال والحرام بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فأجابه المصطفى عليه الصلاة والسلام بإجابة شافية كافية، كما هو الحال في إجاباته صلى الله عليه وسلم، بل في سائر كلماته، لأنه أوتي جوامع الكلم. قال: لقد سألت عن عظيم. سؤالك هذا الذي توجهت به سؤال ثقيل، سؤال كبير، فهل أنت صادق في استماع الإجابة بتطبيقها عمليا وتنفيذها حرفيا أم لا؟ قال له: لقد سألت عن العظيم تنبيه له إلى أن الألفاظ لا تفيد شيئا، إنما يفيد العمل، وأن الألفاظ إنما هي وسيلة للعمل، فهي إذا لم تترجم إلى أعمال صادقة لا تغني شيئا ولا تفيد. لقد سألت عن عظيم، لكن هذا الأمر العظيم يسير على أناس، يسير على أناس يسره الله عز وجل لهم، أناس اشتروا الجنة بهذه الدنيا فباعوها من أجل الدنيا، أناس قدموا محاب الله على محاب أنفسهم وشهوات أنفسهم وما تصبوا إليه أنفسهم. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يسر له العمل الصالح ووفق له وذل عليه وجعل خفيفا على قلبه وروحه. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل. ثم بين له العمل الواجب الذي يدخل الجنة ويباعد من النار بعد رحمة الله سبحانه وتعالى، فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه الأركان الخمسة أركان الإسلام إذا أتى بها الإنسان كما أرادها الله عز وجل وكما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك كفيل أن يدخله الجنة ويباعده من النار بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء رجل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرائض وأخبره بها قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن صدق دخل الجنة. لأول هذه الأمور أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تحقق ما خلقت من أجله وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة، فلا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تذبح إلا لله ولا تنذر إلا بالله سبحانه وتعالى. فتحقيق العبادة وتحقيق التوحيد هو أهم ما يجب على المسلم في هذه الحياة الدنيا، ومن مات على التوحيد دخل الجنة، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. فتحقيق التوحيد ضروري ومهم، وهذا التوحيد أمر مغروس في الفطر لأن الناس فطروا عليه. سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي يطلب الغيث من الله عز وجل بقومه، فمر على نملة رفعت رجليها إلى السماء تدعو، فقال لهم ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. الخلق كلهم مقهورون على توحيد الله سبحانه وتعالى، الخلق كلهم مجبولون على إفراد الله عز وجل بالعبادة، إلا من اجتاحته الشياطين وصرفته عن دين الله سبحانه وتعالى ولبست عليه دينا فصرفته عن تحقيق عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فهذا التوحيد أمر سهل يسير، لا يحتاج منا إلى تخصص في جامعات ولا إلى تعمق في كتب، العامي يعرفه وطالب العلم يعرفه، المرأة في حجرها تعرفه، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى الجارية وهي صغيرة فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. إذن فالتوحيد نحن قد فطرنا عليه، لكن لا بد من المحاولة. بالمحافظة على هذه الفطرة بالعلم النافع وبالعمل الصالح. كان العوام في هذه الجزيرة بعد دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى يعتنون بعلم التوحيد، يعتنون به، لا يتوسعون في مسائل وقضاياه، لكنهم يعرفون أصوله، يحفظون الأصول الثلاثة للشيخ محمد، يحفظون كتاب كشف الشبهات، يحفظون الأصول، يحفظون التوحيد، يحفظون القواعد الأربع، مع أن كثيرا منهم لا يقرؤون ولا يكتبون. بهذا حافظوا على توحيدهم، حافظوا على عقيدتهم، صانوها من الوقوع في المحظورات. لكن عندما ضعف التوحيد، عندما ضعف تعلم الناس للتوحيد، بدأت البدع تنهش فيهم شيئا فشيئا. عندما ضعف تعلم الناس لهذا التوحيد، بدأ الشرك يجب شيئا فشيئا. وهذا أمر واقع، وإن لم يكن كاشف بحمد الله عز وجل، إلا أن معالمه قد تتضح وقد تبدو وقد تقترب من منطقة إلى أخرى، لكن ذلك موجود. فلا بد لحفظ التوحيد من العناية به ومدارسته ومذاكرته. من منا من العامة جاء إلى إمام المسجد وقال: يا فلان، نريد نتعلم الدين، نريد ندرس الأصول الثلاثة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فنعرف هذا التوحيد حتى لا يأتي الإنسان ويلبس علينا، أو حتى لا نقع في خطأ ونحن لا نشعر. من آثار ترك تعلم التوحيد للعامة على وجه الخصوص، بعضهم يأتي بقطعة من الذئب ويضعها في بيته، أو يضعها معه في سيارته، أو يضعها في ثوبه، ويقول: هذه تحمي من الجن. من أين أتت هذه الأمور؟ أتت هذه الأمور من ضعف التعلم والبعد عن التعلم. العلم نور وكنز، والعلم ليس مقصورا على الذي يقرأ ويكتب، لا، بل هو لهؤلاء ولغيرهم من العامة. فالعامة والناس عموما يجب عليهم أن يتعلموا ما لا يسعهم جهله في أمور دينهم، من أمور التوحيد وضرورية الصلاة والصيام والحج والزكاة. لا بد أن يتعلموا هذه الأمور ويعرفوها معرفة كما أراده الله عز وجل منهم. إذن فهذا هو الأمر الأول الذي يبني من الجنة ويباعد من النار. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكل ذلك يدل دلالة واضحة على أن عبادة الله وحده لا شريك له، وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، هو الذي يدخل العبد الجنة ويباعده عن النار. فهذا أمر هو تاج هذه الأمور وهو أساسها. الأمر الآخر إقام الصلاة في المحافظة عليها في أوقاتها جماعة مع المسلمين لمن لم يكن له عذر، الحرص على استكمال شروطها، استكمال واجباتها، استكمال أركانها، الاتيان قدر المستطاع بسننها. فإقام الصلاة إقامة كما أرادها الله عز وجل منا، تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، تجعل في وجه صاحبها نورا لقوله عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. لكن إذا قرب الإنسان في القيام بها، في القيام بأركانها أو بشروطها أو بواجباتها ونحو ذلك، فإن ذلك يرجع على تأثير الصلاة في نفسه وفي ذاته النقص الواضح. يعتنون بأمر الصلاة ويعظمون أمرها، بل النبي عليه الصلاة والسلام عند وفاته كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان عمر يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويقول شقيق بن عبد الله لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذه الصلاة شعيرة من شعائر الله عز وجل عظيمة أوجبها الله عز وجل علينا وأمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال والسلام أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام عظم شأن هذه الصلاة وأوصى بها في غير ما الحديث، فهي عمود هذا الدين وهي شعار للمسلمين. فالتفريط فيها التضييع لها من أكبر المحاسن، من أكبر الذنوب، بل من أعظم الذنوب، لأن ذلك دليل على ضعف الإيمان أو عدمه. فهذا أمر أيضا يدخل الجنة ويباعد من النار. ولهذا لما قال بعض الصحابة يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. فالصلاة سبيل إلى دخول الجنة وطريق إلى دخول الجنة وأيضا حفظ من الوقوع في النار. ولهذا الشيطان أعظم ما يحرص على أن يصرف الإنسان عن هذه الصلاة، يحاول أن لا يصلي، فإذا لم يستطع حاول أن يصرف الإنسان عن الصلاة مع الجماعة حتى يضعف ويفشل عنها. فإذا لم يستطع جاء إلى الإنسان وهو في صلاة جعله يهيم في أولية الوساوس والخطرات يمينا وشمالا حتى يجعل هذه الصلاة غير مؤثرة في قلبه تأثيرا حقيقيا. ولهذا الشيطان إذا ثم للصلاة أدبر وله مراد، فإذا انتهى التثويب جاء ثم أخذ يحل بين الإنسان وبين صلاته ويقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكتب يذكر. فالشيطان أحرص ما يكون على صرفك عن هذه الصلاة بأي وسيلة، سواء يصرفك عنها بالكلية أو يصرفك عن إقامتها كما أمر الله عز وجل بإقامة خشوعها وأركانها وواجباتها وشروطها. الأمر الثالث الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه يدخل الجنة ويباعد من النار إيتاء الزكاة المفروضة في الأموال. الله عز وجل جعل في المال زكاة بشروطها وضوابطها، فمن توفر فيه الشروط وجب عليه أن يؤدي حق الله عز وجل، وإعطاؤه بهذا الحق مما يزيده رفعة في دينه ودنياه. الزكاة طهرة للمال، يبارك الله عز وجل في المال بسبب إخراج الزكاة. ولهذا لما منع الناس الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منع بعض الناس الزكاة، قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على الزكاة وأمرهم بالإتيان بها، لأنها ركن من أركان الإسلام، من تركها فهو على خطر عظيم وقد وجبت عليه. والأمر الرابع هو الصيام، الصيام الواجب الذي افترضه الله عز وجل، وهو صيام شهر رمضان. والأمر الخامس حج بيت الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأمور الخمسة هي كفيلة بأن أن تدخل الإنسان الجنة وتباعده من النار إذا حافظ عليها وأتى بها كما أمره الله سبحانه وتعالى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أجابه عن سؤاله أراد أن يفتح عليه شيئا من أبواب الخير، لأنه لامس منه حرصه على الخير ورغبته فيه، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يذكره ما لم يكن يذكر معاذ رضي الله تعالى عنه، فقال لا أدلك على أبواب الخير. الآن هذه هي الأمور الواجبة المفروضة التي من أتى بها دون نقص دخل الجنة برحمة الله عز وجل وأبعد من النار. لكن هذه الفرائض لا بد أن يعتريها شيء من النقص في أدائها، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يدله على الطريق الذي يكمل به هذا النقص في هذه الفرائض الكبار، فقال له عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة. بدأ بالصوم لأن النفس يشق عليها في الغالب، فقال له الصوم جنة أي وقاية، وقاية في هذه الدنيا من الشهوات المحرمة ومن الأعمال المحرمة، وهو في الآخرة أيضا وقاية من النار. فالصوم جنة النفس تستغل بظلها من كل المخاوف والمخاطر، فمن حافظ على صيام النفس فهو قريب من الله سبحانه وتعالى والشيطان منه بعيد. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يراقب في صيام النوافل ويحث على ذلك، صيام الاثنين والخميس، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام أيام البيض، وغير ذلك من الصيام المسنون الذي هو ليس بواجب ولكنه فرض وخير عظيم. وكما أن الإنسان يعطش بسبب الامتناع عن الأكل والشرب في هذه الدنيا، فإنه يكون يوم الآخرة ممن يدخل من باب الطيار إلى الجنة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة تطفئ الخطيئة. الخطيئة مثل النار، إذا وقع فيها الإنسان فإنها تتلف عليه شيئا من جهته أو من متاعه، لأنها من تأثير الشيطان، والشيطان خلق من النار. فإذا وقع الرجل المسلم في خطيئة فإن هذه الخطيئة كاللهب تحته تأكل ما استطاعت، فإن استمر أكلته حتى أنهته والعياذ بالله، وإن تصدق أطفأ هذه الخطيئة وأخمد هذه النار، لأنه بهذه الصدقة أعلن توبته إلى الله عز وجل وإقلاعه من هذه الخطيئة. ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. فكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول له إن البشر غير معصومين من الوقوع في الخطأ ومن الوقوع في الذنوب والمعاصي، لكن ليس العيب في أن يقع الإنسان في خطأ ما، إنما العيب أن يستمر في هذا الخطأ دون أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يطلع من هذا الذنب إلى الله سبحانه وتعالى. فالوقوع في الخطيئة نعم هو عيب، لكن بحكم النفس البشرية التي ليست معصومة فإن الإنسان لا يحكم أحيانا إرادته فيقع في خطيئة النار. فإذا كان الأمر كذلك لا تكون هذه المعصيه علما الا اذا استمر فيها وداوم عليها، لكن اذا اقلع عنها ورجع الى ربه واستغفر واناب فان الله عز وجل يقول واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجعل القوم يذنبون فيستغفرون، الى غير ذلك من الاحاديث التي جاءت في بيان ان الانسان بشر معرض للخطا. وليس معنى هذا تسويغ الجريمه او تسويغ تسهيل الخطيئه، لا، الخطيئه يعني امرها عظيم وهي جلد من الخطر. والذكي من لم يقع في خطيئه، لكن من منا يستطيع لا بد ان يقع الانسان في امر ما من الاخطاء، اما كلمه ناديه او غيبه او نميمه او نحو ذلك من الامور التي تقع غالبا بين الناس، فمثل ذلك يوجب الاستغفار والتوبه الى الله سبحانه وتعالى. اذن فهذا فيه دلاله على ان الانسان اذا اقترف معصيه ما يشرع له ان يبادر الى الصدقه فيتصدق ويبذل ويخرج. ولقد اخبرني شخص انه اصيب، اخبره الاطباء بانه مصاب بورق، فذهب واخرج ما عنده من المال وتصدق به لله سبحانه وتعالى. فلما فتح الاطباء المكان لاستئصال هذا الورم وجدوه ورما حميدا